الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لا درسي كشف شبهات قشتنا وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. شيخ محمد كري عبد الوهاب فرمي آخر رسل كان خاتم بيغمران عليهم الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام وأوبوكوا تمثال رسمي أو بيوچاكاني شكاند أواني كمشهور بون بويك أبرسران وكساني بيوچاك بون ومشركين دروستيان كردبون هروكو چون لدرس رابردو باس مان كرد كوا شيطان وحي بو كردن شيطان خستيانا ونفسيانا والبطريقي وزوسا كوا الرسم تمثالي او بياو تشاكان دروس كان بو اوي كوا لبرتشاويان بيو بحساب اقتدايا بيبكن لعبادات يعني او بيليان بو كيفيت وكاتك لناوي انا بون او بو لداهاتوا نو كان يدواي او بهوي هروز وسي شيطان وكوتنا فلسطينيان وكوتنا اوي كبيان كان بواسطه لبين اخوان وخوايا وداوا الاخوان كان مباشره والكو داوا لوان كان اما كما يوا حتى زماني بيغمر محمد ما صلى الله عليه واله وسلم وبيغمر اخوة عليه الصلاة والسلام همو اوجر رمز تمثال الصورة بتانيش كان كوا تمثال من بو اوانا كوا هي بيو تشاكان بون وهمو يعني قرانا وبولاي فلسطيني اخوة تبارك وتعالى. شيخ صالح الفوزان فرمي كانت حال العرب الدينية قبل بعث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي الوثنية. حال العرب كان لروانجي دينا وبيجوي بيغمر بي عليه الصلاة والسلام بريتيب لا بتبرستي بريتيب لا شرك دانان بخواي تعالى هاو بشي كردن هاو بشي كردن لتيا لعبادته بخواي تعالى واتخوانا بارست لقال خواشا كساني تريانا بارست. ثم بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بملة إبراهيم الحنيفية السمحة ودعاهم إلى التوحيد بمكة وبقي 13 سنة يدعوهم إلى التوحيد وينكر عليهم عبادة الأصنام فاستجاب له من أراد الله له الهداية من الصحابة الذين أسلموا معه في مكة. فعشان بيغمر نات صلى الله عليه وآله وسلم خواهي تعالى بيغمر محمد ماني نات بديني باوك إبراهيم أو دينيك وايك خواه بارستيا دور لهمو شريك بيدا كردنك لهمر وانجيك وا وداوي لي كردن أهل مكة داوي لي كرد بو يخوا بارستي وسيانزا صال لما كبو خطان زانن سيري بيغمر وابو علي الصلاة والسلام لما كسيانزا صال أو دعوي كرد بو يخوا بارستي إنكاري أوي لي كردن كغير خوا بارستن لهاوار كردن تبو ملائكة تبو بتكان تبو بياوشاكان تبو هرشي ويقل شي وكان عبادة بيبو غير خوا. أما كسانك ولامي بيغمري النايا وصلى الله عليه وآله وسلم قبولي أو دعويان كرت أو بانقوازيان كرت لو صحاباني كان لمكة مسلمان بون رزا ورحمتي إخوان ليبيا أو إكخوا هدايتي يابون. ثم إن الله أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة وهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة واجتمع حوله المهاجرون والأنصار وكون جيوش التوحيد وصاروا يغزون المشركين. شيخ لتن كلماتي تزور كرتو بوختا أمسر أوسر دعوي رسول الله محمد بو باسكر دين صلى الله عليه وآله وسلم كلي كم جارة خريشي بلاو كردنو يكخوا برستي بو سيانزة صال اهتمام وقرن جيشي زوري يا بيخوا برستي بعقيدة لدلي مسلمانان أواني كاستجابيان بو كرد باشان أوبو لكاتيكا أم إشيان كرد بيقمان لكافرو لمشريك كانوا توشي عذاب وآزارو أشكنجو نارحتي كان بون تبا كشتن وكداي كباوشي عمار تبا عزيدانو اعتراف بيا كردنيان بوي كوالا ديني بيغمر خوان بريكن صلى الله عليه وسلم وكو عمار تبا وي كوالا جير زليلي عذابا كسانيك هر عذابيان ورا قرتو بلام درشونو بعزيمة وريان قد وكو بلال رزا ورحمتي خوالي بي أوانشي كوا دوچاري تعذيب أبو نونار حد أكران بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم بيدي كدولة وكوا هجرة كان أوان بو حبشة هم تانزان لسيريك هجرة حبشة يكمو دوهم رويا حتى أوائل هاد هجرة بو مدينة رويا وبيغمر صلى الله عليه وسلم شو مدينة ومهاجر وأنصار لي كوبونوا لقالي كوبونوا بو نصرة دين إسلام بو توحيد ويكوا بارستي بو أوي تنها لسر أم زمين بس خواب بارستري كسي ترنا بارستري هیچ مردو زندویه که هیچ رباز و یاسایگ نپرستی لدینه که خواهی تعالی زیادر لبر اما پیغمری خواه علیه الصلاة والسلام کوتا کوکرنوی جیشو هیزو توانا بو پارستنی او توحیده و کوتنا لدانی مشتگکان اوانی کوا برحلستی ام دينيان كير كواتهر لم دو مقطعي كشيخ باسي كرت واتحالتي مكه وحالتي مدينه بمان درك برابر رزكانم هر كاتك انساني مسلمان د صلاتي نبو قدرتي نبو لبرهستي كردني لبجاتشونو لبجاكتشونو مشتكين وكافرين ابي صبر بقري بلام نابي بيدنگ به ابي صبر بقري لشي لو يكليان با بلام نابي دنگ ببري لا بدر خستني حق راستي كان لبدر خستني دعوي توحيد يا اخوا بارستيج كخوي غير امريكا دو فرميتي فصلع بما تؤمر تو ابي ام دينا اشكراكي جاءت سر مال شتيابش سر مال تيابش لبينا اخويا الروك وصحاباني كرويشتن واخوي تعالى بباريزه وكواني كخوا بارستني او امينيته حتى او كاتيك تو دي صلاتك او كيتو مسلمانا بروتشي ابي طبعا ملواني عندك خلق بغلطتي بقابله يا ما حتى اكيد ابنيشين تو حتى او كاتا داني شيكا مسلمانان كو ابنوا و د صلات بياكن وكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم كد صلات يعني بياكر او كات خدانان يشي بلا ولا هركز ديني خوي بو خوي اشتيواني الاسلام لكم دينكم ولي دين او لكاتب د صلات يا الا بو او كساننا بك اهل كتاب ومجوس او انا شيان لي ورجيده او انا جزيان لي ورجيده اگر هاتو مسلمان دبون اگر جزيان او نجلي انا ادري كوات مسلي لدان بريتيه لشي بريتيه لفرزك لو فرزاني كخوي تعالى شن نجي فرز كردو او هابو شوي لداني شي فرز كردو بلا مملكات قدرته د صلاته توانا بو شي بو كساني كواد جاتي دين اسلام كان لواني كوا نان مسلمان بن واجر يهود ونصارى ومجوس يج بن نان يجزيش بن لو كاتيا او بهموت انا زان قران سر لبر ايات مدني كان لباري جهاد وقتال لباري جهاد وقتال وباسي اومان بوكا إلى أن جاء في السنة الثامنة من الهجرة إلى مكة فاتحا وصارت مكة تحت سلطة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صالي هشتمي هجري بخطان زان بيغمار صلى الله عليه وسلم ظالبوا بسر مكة وفتح مكة كيرت وسلطي بيغمار صلى الله عليه وسلم بزيلة العرب أكاتك وفاتك بزيلة العرب همي لجر دا صلاة إسلام والحمد لله كواتا بيغمار إخوة دانان يشتوى صلى الله عليه وسلم لما لك إخوة إلى مكة بلا ولا إما دانشن هتا هتا وهجناكين نخر هستاوا بدعوي توحيد ويخوة فرستي كساني كي يعني شي كوكر دوا كوا خاوني ايمان وعقيده بن بو توحيده حتى سبين الدفاع لو عقيده توحيده كانوا كوب بن ولا سري او ابو بيغمر صلى الله عليه وسلم بخوتان زان ك شو انا ومدينه ولا مدينه دوله دروز بو وجيش دروز بو ودوايش لكوتاي اخوي غره بركاتي خصت جيش غزو كان ابو سران سري جزيره العرب همي كوت نجير ده صلاه اسلام والحمد لله وصارت مكه تحت وصارت مكة تحت سلطة الرسول صلى الله عليه وسلم وعند ذلك كسر هذه الأصنام التي حول الكعبة يعني بيغمري خاص عصب كتشوى كعبة أو أصنامان أو بتانيك لنا وكعبة وخطان زان شن بتتابو وكوالين سيصطو ها سيصطو شخص بتتابو حتى رسم بيغمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما لنا وكعبة دروس كرابو أفرمون أوانيها ملابرد وغسل الصور التي في جوف الكعبة أو كعبي شوردة ولنا وديوارة كاني أو رسماني ليكردة وأرسل للأصنام التي حول مكة اللاد والعزة ومناد من الصحابة من كسرها ومنها صور هؤلاء الصالحين من قوم نوح هروها كساني نات بوأوبتاني كواناني لا تعزة ومناد بو بيغمر صلى الله عليه وآله وسلم صحابة كاني نات أو رسمانا أو بتانا بشجن حتى الرسم تمثالي أو كسانيك لقوم نوح يجبن أو أنيك باسمان كدودو يغوث يعوق سواع نسر وانتشر التوحيد الحمد لله اخوة فارستي بلاو بوا واندحر الشرك ولله الحمد والشرك بتواوي هزيمتي بدستينا سباس بخواي تعالى وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله كسر صور هؤلاء الصالحين أما كلك شبه الشيخ محمد كور عبد الله بلا الله كسر صور هؤلاء الصالحين يعني تمثال رسمي أو صالحان تيكو بيكشكانت وذلك يوم فتح مكة وطهر الله به حرمه الشريف من هذه الأصنام واخواي قول حرمي الشريف خوي خاين كردوا لوبتو لو رسمه لو تمثالانا وامتد التوحيد من بعثته صلى الله عليه وسلم وعاد الخلفاء الراشدين وعاد القرون المفضلة كلها خالية من الشرك توحيد يا اخوة بارستي لو كاتك بيغمرني الراو عليه الصلاة والسلام والعهد خلفاء الراشدين والعهد قرون مفضلة أو صالانا أو سدياني كوا خاوني علم توحيد يا اخوة بارستي أو أنا بن خوي جور الشركي لو كاتيا لنا وخلك هل قرته وخلق الحمد لله موحد به فلما انتهت القرون المفضلة انتشر التصوف والتشيع تماشاك دعاء ويكوا أو سدا برزانة أو سدا خاون فضل لعبادة ولتوحيد ولإخوة فلسطين بسرتشو تشيب لابوا والتصوف والتشيع واتا بناي أوي كابلا عبادة أكا كوتوها واركدن بو بياو شاكان بو بيغمر صلى الله عليه وسلم بو صحابة بو بياو شاكان والتصوف والتشيع التشيع عجبلتي لا شيعة قريتي بناي حب آل بيتوا هاواركدن بو علي بو حسن بو حسين بو أئمة كان كأوانا ناون أئمي معصومين كبناء أقرين بأخوة تعالى لو شركي كأوان دروستيان كرت أما دستي بيكرت. وعند ذلك حدث الشرك في الأمة بعبادة القبور والأضراحة والتقديس الأولياء والصالحين ألو كاتو ديسان وشرك دستي بيكرت ولو أمتا بفرستني قبر كانوا بفرستني أو بياو شاكاني كلنا قبر كيان وببرز دانانيان بتقديس قرتنيان بشيوازي كغانيان تحديق حدي خواهي تبارو تعالى لعبادات فناقرين بأخوة حتى أمرك إمت ياجي. وهذا الشرك موجود في الأمة ولكن يقيض الله جل وعلا من يقيم الحجة على العباد من الدعاة المخلصين ويدي الله على أيديهم من أراد الله هدايته. فالله أخوة تعالى تقدير رواية جل وعلا كوا إقام حجي خوي بكا بهوي أو عبد صالحاني أو عبد مخلصاني كتوحيد أزان بسر أو كساني كوا شريكا فياكردو مشركا وخوي قوله هدايتي كساني قبال سردستي أو أنا بو هدايتي أم بو توحيد ويخوا برستي. أما لها مكاتو زمانك أخوي تعالى أو أمة تبي بجناك ألوي كساني قبن هل قري دعوي توحيد بن دواكم لخوي تعالى إيما شو إيما شو همو مسلمانان لو يجيان لإيما أبي ببنا هل قري بيامي يخوا برستي وبيجين بهمو أو كساني مشرقا بلن او ايما بيمانوتن اتر ايوش اقرينوا الحمد لله ناقرينوا او ايما اقامة حجي خماما لسر كردن روشي قيامت هيج جور عزلك تانية لبردم اخوي تعالى. واما واجبك لسر شاني هل يشيق لمسلمانا بيش هموش تيكوتوا توحيد ايمان بيش هموش تيكوتوا برا كانما بي ام دعوية ام هداية خلق كتوحيد ايمان ويخوا فرستي ابي دعوي بوبكين هموش تيق لبيناوي امايا اخوي قور عزو عسماني لبيناوي امايا درس كردوا حتى هل هي شكل إما قالين سر سامان من جان الرحمن بقربان إخوابه ألو يا إخوة تعقيد كاتب زاني واكيانا. وهكذا ينبغي ويجب على طلبة العلم والدعاء أن يهتموا بهذا الأمر. شيخ فوزان فرمي بيست لسر هل يشكل قطابيان علم لسر أو كساني بانجوازي أكن بودين إخوة تعالى أبي الزور قرين جيبا بأمر توحيد بيك خواه برستي وأن يجعلوا الدعوة للتوحيد والإنكار وإنكار الشرك ودحض الشبهات من أولويات دعوتهم. أبي اللي بيش هموش تكاتو تشي بخيطة بيش دمي خود بيش بردمي خود أبي أو بخيطة بردمي خود يكم إيش تشيها يكم إيش تو أبي بانقواز كي بوي خواه برستي أبي إنكاري الشرك بكي نقر توحيد بتنياها با خواه بپرستین اتر بشه که اتر باز نکه کبلی با بری ایش بین لشیر کل مشرکین چون که هیچ هم به هیچ آور ناجیره. خواهی تعالی نشانه ایمان و اسلامتی ایم و بون با مسلمانی ایم بچی داناوا لا اله الا الله لا اله تماشای کن لپیش هموش تکات والی من بریم لهموش تک الا الله تنها خواه نبه خواهتا بری بونی خود پیش خست شو نبي يقول من علاقة مني بسر فلاش تو فلاش تو فلاش من علاقة مني بسر فلان كسو كافر يا كافرني وعلاقة مني بسر فلان ربازه وشيء وشينيو من يجي خو مكم علاقة مني والله علاقة النبي مسلمان نت شو كد لا إله إلا الله كنا بتبره وبيست مسلمان جاريش كا إعادة نظر كنا وبتشا تشاو تشاو بياخشان كنا وبشهادة كيانا مزان آية شهادة كيان تحقيق كردوا والله تشهادي لا إله إلا الله تحقيق نقي محمد رسول الله تحقيق نقي خواي جورا بمسلمان لقلم ادنا خواهي قورا ليد ورناقري وشوين يشد بجهنمي حتى حتى تبرو ابي بلاي چي ابي انكاري شرك بكي ابي خوتي لبري بكي هروك وباوك ابراهيم خواهي قورا كردي بقدوة بو اما كوتي اما برين اما كافرين لأيو بقو مكانوت اما برين لحشت لأيوش ولحشت كاي برسن لغير اخوا تفرمي ودحض الشبهات ابي بقر ربزان الشبهات كان يعني چيا وتردانوا زور كزيال بخوا من علاقي ردانوا منيا چونه به علاقه ردان ای پیغمبران ایشان چی بو ای پیغمبران کاته که چونه نو خلقه که رد شبهکان نه یعنی او پیغمبر پیوت صلی الله علیه و سلم چی امر زو آسمانی درست کرد یعنی خو هیته کاته بو بخصی خو نه کی بو خو نه پرستی بوله توحید ربوبیه ایمانت پیه بوله توحید الوهیه ایمان پینیا اما همی بریتنی لرد و ردود فهذا هو الواجب هذه دعوه الرسل ان جاء قادر من لريك باس الشرك كاين بلا برزكان يعني تنها با خلقان اقوا نزان ولا دعوي ما يا دعوي شيخ محمد كوري عبد الوهاب تنها بريتي ولا شي والله بس قبر ما بارستا هو يا شيخ لك قورتين اشتكان بلا املكاتك امرت ما شيء واقعي امرك ابي بلنكاك علمانيه ما بارستا وما تشرب على علمانيه كان كاك الدولة المدنية دولة كا تمردي كردو الأخوة وما ترى بالي أما أنا شركة هموي شركة أمر إيمة أويا أمر أويا لقال أواني بيشو هر عالم يكهات بيا شركة رجاني خوي بديار خست بيا بوخلشي شيء بيني بيا للشرك بوخلشي بيان كردوه تهات الشرك ل ل لجوزك على تنها ل لنقطة كدو نقطة كناك لتو بازني كي بدورة بيتو بلي طاهر أوندية شرك أنواع زورة او شركة هر جوره به هر كفر به هر شركة به هر نفاق به تو ابي خلجي لاغادر كيتو و ابي خلكانك كبدوايا ارون بيان رابغيني كيو كوتونه الشركة و اگر نغرينوا هو معذب جبل لسري تو اتبي اغادر من لردانه وما انا الذي راسه كردن معنا بو توحيد بو شرك ابي زور به بفراوني تماشايك زور به بفراوني نبي تنها هر اونده ولا بچين نو خلق كاكا بله ولا حوار مكرا پیغمبر حوار مكرا عبد القادر طوال اما راستا هاور مگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه شرک هاور مگر عبد القادر چه شرک پی مشرک بی اگر هزار سال می جور روزش که مادام نسل و بمری ب بنا اگرین بخوا پد و ترابه که او شرک با ابدی ل جهنم اسودی پد نو ترابه روز قیامت خو امتحان دکه هر مشرکی بز امتحان دکه ا به همان شوش به خلق قبلن تو چون علی لا لا لا لا لا دعا کردن ولا عبادتی دعا کردن انا به شریک پیاب کین ابل بخس کردن سمع طاعو پی روی لا کردن لدانانی دستور و یاسایا نابه بکز رازی بیا سا دستور و بدابنی الذي فطرني او کمنی دروس کرد چیه که ها فهو يهدين او بو خو هدایت ما هدایت چیه هدایت او یاسا و رسایه که خو بدانه كاتم ياسا ورسال لا هيج كسيك قبول ناكين تنها الاخوي غورو نبي هل ياسا ورسال اگر بيچوانه بي لقال ياسا ورسال اخوي تعالى بشير كي زاني باش انا فرمي فهذا هو الواجب وهذه دعوه الرسل اما واجب لسر شاني او كساني كبانغوازك ان جاء امر باورك بينه وبلاي بانغوازكاران ايا بتنواي امر زور بي زوري بانغواسكارا لما مستاكانو لما مستاياني اياني ولا خلكاني كخاجزان بات وخريش دعوان ايا بتنواي اميان كردو با اولوياتي ويشي خيان يكمين ايشي خيان امر تماشا كين زور خلق لملاياوا براستيكي امر زور بي زوري اشتكان هاتونه تسرشي بس بعد صلاه بغرين دس حتى دي صلاتك بشريعتي خواجنا الروا بو با بارمان هبه بارك خورا راسته و ظلمه گمانی تیانه که پارکه دخوره و که و سروتی او امت به هدره ادری اما ظلمه هیچ گمانی تیانه لانی اقتصادی لانی اخلاقی لانی اجتماع هر همو لانه که انتما شاب که هموی ظلمه اکره بلان توره لپیش و بو خال کبله ولی سببه که زانی چی هم ظلمه نا اکره چکه خواه نا پرستره چکه خواه تبارو تعالی نا پرستره که خواه تبارو تعالی نا پرستره بقصي نكرة همو أشتانيتا قرر همو أشتانيتا برميان فناقرين بخواي تعالى كواتا قريما داوا هو ما كرت بخواه ببارسري باسم وطعمان بخواه بيلا همو أشتكانا چون تو أزاني كالعرز وعاسمان تنها خواه خوي دروستي كردو خوي إبا بره أبيل لا تدبير أموري بين عبادي شاء لبره وبرديني كاركاني بيني بندكانا أبيل تنها خواي تبارو تعالى يا ساكي لبرميدانا بيو إما لسري برو إنا بيا سيكز بمين بره أو الشركة جابي إشارة بو أو شركة بكرة أورو جاء فرمي فهذا هو الواجب وهذه دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام لأن كل أمر يهون دون الشرك سيديك هموشتك غير شرك تيا هموشتك غير شرك تيا زور زور زور آسانة غير شرك شرك لحميك والله إن الشرك لظلم عظيم فما دام الشرك موجودا فكيف تنكر الأمور الأخرى كالشرك موجود به ها شتيتر إنكاري لشتيتركي يعني وايا كسك بيه زلامي بكوجي كسك يش بيه شقق لزلامي قال تو بشي بلاك هكا جاري خد بو مشغول كي كشقق لزلامي قال بلاك هكا شغله وهالميزه تو برا او كاي كوجي جاري با او ودزنا خاطا حويني او زلام ابي تو شتا قولك اللي باش دمي خضرا دابني شرك لها مش تي قوله تريكا انجا الشرك وقت من انواعها لابد ان نبدا بانكار الشرك اولا ونخلص المسلمين من هذه العقائد الجاهليه ابي ام سلمان رزقار كين لم شريك بياكر نبو خوي تعالى لبيش هموشتك والعقائد جاهلي هموشتك غير إسلام بيتيا ها جاهليته با لأمر شابه با أمر شابك إيه ما يبين بالريوة حتى بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم باسي هندك اشتكى لأمور جاهليك لنا أمتك إيه وما وتوا وإيه وانيا كواتا أقر هاتو إيه ما شريك ما بياكر أمور جاهلية هاتي مقصي خواه ما نكرت أمور جاهلية ونبين لهم الحجة والبرهان ونبين لهم بالحجة والبرهان وبالجهاد في سبيل الله. شيخ دوشتي باسكت هر دوشتي قال القرآن باسكرا طريق إما تشي بقران كاري بلا برزا كانم بريتيا لا خصنا روي بلغا كان بو أو كساني كنازانا بو أو كساني كوا أغان لو توحيدانيا أغر أغان لبو أغر رازين بندو أغادار كرنوا دو حالة درز دبه يان أوتا توبية دا صلاة هر بردوام بي يان أوتا دوائي خواهي غورة دا صلاة داتي أو كاتب الچي بالجهاد في سبيل الله بداخوا يعني يما كسانك ما نهي أمره كباسي جهاد وقتالك ري تشاين شو ربه كأنه أمر رقي الشيطان هر لمسلمانان فناقرين بخواي تعالى يعني كباسي قتال وجهاد يان بوكي خريك الشيدة بن أي خواهي غورة باسي نكردوا لقرآن أي خواهي غورة هر سورة يجي بقتال وباز نكردوا اي خواهي غورة باسي اوهي نكردوا كأبي همو اواني سراني شركو كفرن ابي لنا وببرين بل هم وكو باس ما کرد هم لكاتي كاتو دا صلاة هبه خواهي غورة نكردوا بواجب لسرطة لكاتي چي بدا صلاة يفرمي چي اتقوا الله ما استطعت توانات هيا بيكا توانادنيا دانشا بس دانشا نكبه دنگ با اقا داري او نقطة بأمرو ساكتين عن الحق زورن زور او مشكلة كيه بداخوا يعني ما مصطيع يعني لمزقوتك يا حوارك يا رسول الله بنا بخوا ما مصطيع يعني لمزقوتك يا تنها تنها بديها بسطها كسيتيا كوا رازية بخلان وقوشي بعلمانية وبدستور ضلالة إنسانة كان قصناك رزو احترامي بدنا بره چاكي جي ناسي وكي هو كي براءة لشرك والأهل الشرك أبي مزقوت ومال ودور وبرو همو شونا كان من أقدار كينوا باش أنا فرمي ونبين لهم بالحجة والبرهان وبالجهاد في سبيل الله إذا أمكن ذلك ها شغلتي إذا أمكن ذلك حتى تعود الحنيفية إلى المسلمين كل بحسب استطاعته ومقدرته في كل مكان وزمان هركز بجوري طاقتي خوي بجوري تواناي خوي وبجوري تواناي خوي لهمو مكان وزمانك يعني توحيد كاتي بوني وزماني بوني أقدار بنها يعني أولية تبلي أمر كاتي تباسي لا إله إلا الله كم سبينة كاتينية سبينة كاتينية دوس بكاتي أمنية بتدريج الرملة قاليا بتدريج لإيمان وإسلام ناروي حمو كاتي كاتي توحيدة هيج كاتي لحظة يقني لجياني إما كاتي توحيد نبي أقر لحظة يقبو كاتي توحيد بلي كاتي توحيد يعني تو أول لحظة يتبشيرك بالبر وفناقلين بأخوي تعالى أقر بين رازي بها اگر بزانی که او خلق له سر اوارونو بناگرین بخوا دعوانه کی بو توحید تو مقصری تو مجرمی حتی اگر پی رازی بی علما فرمی توش کافری و کوان چکه برائت دلنکت یجب علی الدعاه الا یغفلوا عن هذا الامر ويهتموا بامور اخرى یعنی نابه بی اگابن لامر توحید و یخوا پرستی خوان مشغول کن بشتی تروا امرو خو مشغول کردنه بنای اسلام با گورانی و موسیقا و اختلاط و جن بداخو بداخو زور زور بداخو تماشا کی جن وایله هاتوا لنا احزاب اسلامیا رک بر هلستی قولی پیغمبر خو اکر صلی الله علیه و آله و سلم که پیغمبر خو علیه الصلاۃ والسلام فرمی هیچ قوم یک سرکوتن بدز نه نه کسرانی جن بن امرو لنه خیر پیغمبر راستی نکرد یما به سران بین یما شبیل قال پیوانا بین اخر كو عايشو كو خديجو كواني ام سلمو كو ام حبيبو كو دو زينبكو كو باخي كاني تر لقلب يغمر صلى الله عليه وسلم لنا وبيوانا دا نيشتن بكيف اخوان امر نهي انا كرت كو اشتي وابو كو سر كرداتي خزانه كاني بيغمر صلى الله عليه وسلم هبو نبو داك من عايشه ولدوا وفاتي بيغمر صلى الله عليه وسلم ك لا لا لا شر جملك بجداري كدو رويش دواي اقريا اقريا داوي لبردنكم الاخوه تعالى كغلطهم كدو امرك ثاني كان وان كان ببلغا تاك من عائشة شو سر قدائتي جيشي شكرت نبي أم لانا فراموش كانوا بآقابا لإتماما بشتيتر ليريك على إتماما بشتيتر كشتكان شرعيبا فكيف أقر وكو أمرنا شرعيبا أو إكباس ما كذيستا ويبذل جهودهم فيها ولا يغطوا عيونهم عن واقع الناس الواقعين في الشرك باشا اخوان ننقن لاستي او خلق مشركيك قدونتنا الشرك لو انا يزور كذا قصاني بلا وسري بلا وشي بخلق قال مشرك اري والله هر كسب لي يا رسول الله مشركه اري والله هر كسب لي يا عبد القادر مشركه جاب زاني يا نزاني اگر بزاني او واو الى ابوي وقيامته ابديتي اجري جهنم بوي اگر نزاني اول الروج قيامه خويت بار وتعالى تشي ليك امتحاني اكا امتحان يكا چونك مشرك لله اخوة تبارو تعالى يعني نزانين بشيرك ناخوة براكان ويبذل جهودهم فيها ولا يغطوا أعينهم عن واقع الناس الواقعين في الشرك بزانا شغلك تتناول الشرك وعبادة الأضرحة واستيلاء الخرافيين وطواغيت الصوفية على عقول الناس لا ينانشي طواغيت أو أنا طاغوت طاغوت هركس يبشق لجاني تودرك أبو غيري خوا طاغوتة ما بزاني باو كبير داي كبير براو بيه خوش كبير سر كرده بيه جر كرده هركس يكبير بتو بلا ور جيانت بو غيري خوا صرف كا امرت بيب كابو او طاغوتا بقسيب كي بناغرين بخوا بشرك طاعه خوا فنامان با هذا امر لا يجوز السكوت عليه نابتو بيدن بلا سر اما ها لا يجوز السكوت عليه امر لنا كاك بيدن با لا خويني كزن رجلي غلط اقسان بلا برزكم يا مخونا ما انتو هستا برو شرطير وشير وشرط فنك لقل او خلقي ما دامتو بيد صلاتي كسبتوا ينوت وخاي قرا فرميتي كفوا أيديكم لكاتك بعد صلاتي مكة شكو من كلي قرا تردو الزبير بلام نابي نلي مكة وملي فرق عن زورا مكة أو إيش مكة بس ملي نية بلا توحيد بلا وكروا وكل دعوة لا تتجه للنهي عنه فهي دعوة ناقصة أو دعوة غير صالحة أو دعوة غير مثمرة هر دعوة هر بانوازك أقر نهي لو شركنك أو دعوة يتيا يا ناقصة كمكرة يا باجنية يا هج ثمريك ناقيني هج بربوميك نابي كما أنه يجب أن يعلم أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي ولا ينفع إلا إذا كان معه الإقرار بتوحيد الألوهية وتحقيق قولا وعملا واعتقادا جاء بيست بزاندي أوا اعتراف كردن بويك واخوي تعالى خوايا دنيا يدرس كردو اما كافي نيا اما ايش شكا اما وثمان شبهي مشتكان للدين ولا امرها وازانك وتي خو عزو عثماني دروس كردو او بروادار نخير بروادار او نيا بروادار اما امجور بروايه هيج استفاده بتو ناغيني اگر توحيد الوهي لقلا غري ندي وتحقيق شينك يبتي قولا وعملا واعتقادا او ايمانا كمان اگر اعتقاد وانبه كبريتي الا قولي قلب وعملي قلب اگر قولي لسان وانبه كبريتي لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كعملناك يبودينا بهش واستفاده بينا يعني تا وربلي لا اله الا الله قول استفاده بينا يعني ايمان دوابك تنها خو الدنيا يدرس كده استفاده بينا يعني وان المشركين الذين بعث اليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبيه حموتان ازانا كمشرك كان زماني بيغمر انا ينال بمشرك وريابا أوانا شيء أنا كرت أوانا حجي أنا كرت أوانا رجوي أنا كرت رجوي عاشوراء أوانا صدقي أنا كرت أوانا ناوي خواشي أنا بتنهاش أهنا ها ببيع هيك كسيك لقاتنا راحت يكانا لقاتنا راحت يكانا شركي شيء أنا كرت هو خالص التوحيد بكاه يعني بو كشيء استفادينا ولا بريكوتنا وناو الشرك يعني آه لو كاتيا كدواء إخوانا كرت بتنيا أبون بموحد لو كاتا شاكوا أجرانا بو سرزوي لا لا لا ترائي لا بحر كأجرانا ولا دواء سواربوني كشتي قرانا وناو شار ولاتي خوان شرك انا قال اكوتنو ناو شرك ومشرك ابون ثلاثه من وقع في الشرك وقع الشرك عليه الا ما نهج استفاده بينا قال انا وانا ولم ينفعهم اقرارهم به لما كانوا جاحدين لتوحيد الالوهيه امروش اقر ايما تما شابك اما ترجمك ان بو امره امره تو علي لا اله الا الله نيجك روجو اقري عبادتك هشتيك لبران بربوا نواقضي أم لا إله إلا الله هنا أو نيجو عبادته هجي استفادي مني شون حجكي أوانو روجكي أوانو صدقكي أوانو دعاكي أوان هجي استفادي في نبو لكاتك الشركي أنا كر توش أمره لهمان بهمان شيو أو عبادتانا أكي لمزقود بي لمال بي لهرشوينيك بي ها برام كوتت علمانية كوتت دولي مدني ودور لأخوة ودور لقرآن ودور لشريعتي إخوة حميت الله شانو هجي استفادي نما هو الشرك أمره يا براك هو الشرك مثقف كان أمره مثقف كان لين يا عبد القادر مثقف كان لين شيء ها دولة مدني مثقف كان لين ياسا مثقف كان لين برلمان نيراني قال باش أو قال من برسالة كم با برسالة بينها ممان أو قال مسلمان يا كافرة ألين مسلماني باش شو اللي بين نيرمان لشو نقدابني شيء بلا بخوان رازينين يا مخومن ياسا بخومن ده أوكي نيري أو قاله يعني بين نيري مشركين بيه أو كانت طواوة أقر نيوناني مشريك طواوة بس أقر نيوناني موحد نيوناني كساني أكن كوايك خواه برسلنا والله ونيونا راتيني وايا وانيا شو نبي نيوناني خواتي بزاني أبي زور ورد بين إما چه تمثیلی اماکا لهر شوینیک لقاعی پرلمانه بله بس خوا چه تمثیلی اماکا بله بس خوا کسی که کس نیونرت لو توحیده لو یخوا پرستنا نه ولی بعکس او همی الله غیری خوا همی الله اما یاسایک دانی خواش لو یاسایک جورتر نیه آهات بیاله ارسله الله الى قوم ينسر كشف شبهات ينسر متنكي لدواء او توضيحك الشيخ باسك اما قطع ارسله الله الى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا خوا او بيغمرين عليه الصلاه والسلام بقومك كعبادت يعني كتماشاكا سر مساله قال لك شويه يتعبدون بابا نزان اوان اخواننا برستوا خواش انا برست ويحجون حجي أنا كرت ويتصدقون خير وخيرات أنا كرت ويذكرون الله كثيرا ناوي خواش أنزور زور أبر ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله شركة كان شيبو لنيوان خوان ولنيوان خوايا هنديك صالحين يعني كردبو بشي بنو ينر لبين خوان ولبين خوايا با هوكار با شفيع با داوكار رأسا داويا لوكار جاب غلط يا كيف برادران زور جارتي يكون لبين بيدعو الشركة جاینا کنوا. اگر تو بله خواه بو خاطری پیاوش کن، اما بدعیا. خواهی گوره نه بدوا بکری بو خاطری پیاوش کن. خواه بو خاطری پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اما دوا نکری. اما شیرگ نیه اگر در بن. خواه چون دوا کیله خواه کردو. بو خاطری پیاوش کن. بو خاطری پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بو خاطری پیغمبران. اما شیرگ نیه، اما بدعیا. اما توسلی کی بدعیا. بس اگر بله یا رسول الله هوارم بو بکله خواه و العیاذ بالله و الشرك. بلا بياوشا كان هاورم بوب كان الاخوة اما الشركة جاب ام فربقين لبيني ام دعانيا بوايا كان بلين اورن خوال القرآن وتويتي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم اسماء حسنى فادعوا بها ويوتوا اي تي وتوا وتويتي ولله الاسماء الحسنى باشا بوشي قبولينا كينا وجوانا كان اخوة بيني تو كابيا غمس عصم تويبو او بانكر دوا او قرآني بوتو هنا ولا بيش همو مانا واخوة تعالى او يوتوا يا حيو يا قيوم برحمتك استغيث يا غمر وايت وصلى الله عليه وسلم نيوت اخويا ابو خاطري ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى يك حديث ما ابو بين او اتيابه صحيح بيك حديث ما ابو بين نيا همو داو كان يغمر شي وصلى الله عليه وسلم ربنا ربنا ربنا اللهم اللهم اللهم او اوي ما فكرت كواتاب يا قادر من وسيله شرعي كان بكار بينين داواكن الاخوه بنا وجوانا كان اخوه داواكن الاخوه تعالى ب كسي دعاي كسي زندوي بتقوى بيلن دعاء ما بوبكا دواكين لخوي تعالى بويك اعمال صالحه كان من اخينا بيج ايش كان مالين خويا خويا او نيجو رجوع عبادتنا كيما اقربتو يكين خويا الرحمن بيبكين او هبو شي بكي توسيله اما شمي دليل خويا بلا نك هاور كي تشي هاور كي تا غير خويا تعالى اما الشركه جاء له اوان كردو وسط بواسطه لبين خويا اخويا بو مشركون بي امرش هر کس جواب کان نفس حالته يقولون نريد منهم التقرب الى الله اها اما من الاخوان زيك بكينه وبهوي اوانه ونريد شفاعتهم عنده اما امان اوات كمان بكن لا اخوه مثل الملائكه وعيسى ومريم واناس غيرهم من الصالحين اها ايمانيا بالملائكه شبوه بعيسى بمريم وبكسانك صالح يعني أو أنا كسان يجنبون بلن إما هيج بيوان دي من بديني خوا والنية لا أو أنا كخوي جورا ناردوية ولو اعتقاد حتى يسمى آيات بعزك إن كبران بعرش شبوه بعرش إيمانا بملائكة هوا إيمانا ببيغمراني بيشو هوا بلكو بيغمر إبراهيم لنا أنا هر هبوه وهر هبوه اعتزاز أم بيو كردوه هيج كسان يجنبوا تا يستش كاعتزازنا قبل بيغمر إبراهيم كواتا بيغمر إبراهيم شين ناردي خوي جورا كواتا أصلا كأوي كهم إبراهيم أخواه يا يهود نصارى مشركين عرب هيتشي اختلافين يا بيغمر ابراهيم وايانا هم يا نزان ابراهيم شي عليه الصلاه والسلام فبعث الله اليهم محمد صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين ابيهم ابراهيم خايو ربي بيغمر محمد ماني ناس صلى الله عليه وسلم بو دين بيغمر ابراهيم نكاته ولنا يانا كي اخوا فلسطين ويخبرهم ان هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله ام تقرب ام خوان الذكر نوا ام جور اعتقاد اما تايبد من ده بخواي تعالى وا ناب بهش تايبد من دي كي نبا ملائكه يكوا نبا بيغمر يكوا نبا بيوتشا يكوا نبا هجر ساو يا سا يكوا لا يصلح منه شيء لغير الله ناب هيتش بغيري يعني تايبد من كده بغيري خواي تعالى ولا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما ملائكيك چنيك نزيك بي لخواه كجبريل كميكال كإسرافيل كحملة العرشة وهيج بيغمريك وهيج مرسليك جالي ريا إشارة دين بچي إشارة دين بدون نقطة مهم يكام تماشاكا ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما النبي كرد بچي يعني نبي مرسل يعني نبي رسول وهي أن طبعا النبي إخوان أرديتي إيش أرديتي قال لي غلطك من بودرك هيك كان ها صالة أم تعرفها توتا هاتوتا ناو من كالن نبي شيء ورسول شيء قال رسول أويك إخوان أرديتي بشرع شيء طازة وأمري بيك ردو بتبليغي ونبي أويك إخوات على أمري بينك ردو بتبليغي شو أمري بينك ردو بيغمر هي إخوان أمري بينك ردو بتبليغي دينك هيك ها همو بيغمر إخوان يقول أمري بينك ردو كدينك تبليغي كان أجل تبليغي نكن هو مسؤول بالله إخوات تعالى كواتا تعريف الرأس تشيء هو النبي والرسول الله النبي والرسول أويا رسول بوكساني كافرين نراون يصير الله أول الرسول شيء بوكين نرا بو مسلمان يا بو كافرين بو مشركين ها آدم نبي يا رسولا نبي بوكين نرا بو مسلمان أو فرقك أو إيش كلا جورتي فرقك فرق إيش تلا فرق كان أويا بلين رسول شرعي طازي بو هاتوا نبي شرعي طازي بو نهاتوا لسر شرعي بيش خو يروا بلا مرجي جنية الرسول إلا هر شرعي طازي بو به يستي إسماعيل كتابي طازي بو هاتوا نما زانيوا لسر شرعي باوك إبراهيم رشتوا بلا بو كساني ترني الراوة باعتباري بو كساني ترني الراوة مرسلة بلاي أوان واضحة أما فرق بين نبي رسولا لذلك حزمان كد إشارة بيبي جاء أما نهاكري أم عبادته تشبه ملائكة بيت تشبه نبي بيت تشبه رسول بيت تشبه هركسيك بيت إلا بخوايا وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له ها هو الخالق وحده ها هو الخالق أقداري أو نقطة يبقى مشرك هم أيزاني خالق بديه نار دروسكار بس خوايا هيك شريك شينية لويا وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي إلا هو ولا يميت إلا أيزاني رزقه أو إياه كسيك خواهی گوره درستی بکه هر او درستی کرده و زندوی کرده توا هر بیم دینی هر او کردویتی و هر اوی که ولا یدبر الامر الا هو بره و بردنی کارو باری اعم عرض آسمان هر خواهی ایبا و ان جميع السماوات ومن فيهن والارضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره همو آسمان کانو هچی اشتیایا هيا هچی زوی کانو هچی اشتیایا هيا هر هموی عبیدی خواهی گوران ولجير تصرفي خواهي تعالى ولجير لجير قهري خواهي تعالى واتد صلاتي خواهي تعالى جالير يا بات ما شايك اللي مي عبيدك عبيد عبد بدو معناية بمعنى عابد يد بمعنى معبد يجير كوت من عابد أو كسيك خواه برست كوت من معبد أو كسيك خواه زليلي كردوه شردني خواه برست بس خواه زليلي كردوه كس هي خواه زليلي نكردوه كس هي زليل نبي لبردستي خواهي تعالى بكافر وبمسلمان همي ذليل همي عبيد اخوي تعالى بو معناه يعني همي معبده همي معبده بس شرني همي عابد به همي خواب فرسته او ابو اعتبار الله هر هميان عبيد اخوي تعالى لجه تصرف اخوي تعالى شيخ فرمي اي ان مشركي العرب الذين بعث اليهم محمد صلى الله عليه وسلم يعبدون الله وتم مشركين عرب كان أمانة كخواي تعالى بيغمري بناردون صلى الله عليه وآله وسلم خوانا فرست ولم تنفعهم هذه العبادة بس يجي سفادي بيغانا وعبادته نخر لما كانت مخلوطة بالشرك الأكبر لبرتي لبروي كوا الشرك أكبر تيك الله أبوبو ولا فرق بين أن يكون المشرك به مع الله سبحانه صنما أو عبدا صالحا أو نبيا مرسلا أو ملكا مقربا هيج فرقينية أو كسيك توكردو تبشريك لقى الخوايا بتيك بي يا عبدك صالح بي يا بيغمبر يكي نرناو بي يا خد ملائكة يكي نزيك بي الأخواوة أمرو ألين يا علمانيت بي يا دولة مدنيت بي يا أمريكا أوروبا بي يا نفسكي خود بي كتجاتي خواي بيكي حموي إله لدوني خواي تعالى وشريك بيكردو لقى الخواي كوريا ولا أن يكون قصد المشرك أن معبوده ليس شريكا لله في ملكه وأوجنية بلين ولا تو كاتي جيت علمانية بيادائك مثلا لعقيدك كاكي تو لعقيدك بس هو برواي بخواهي با برواي بخواهي بشون برواي بخواهي كعرض عثماني دروس كردوا أوش هالمشركين عربي جمانيان بيهبو إيمانيان بيهبو بلام نيكردن بموحد نيكردن بيخواه بارز نيكردن بمسلم مسلم أو كسي بحموش يا أخوي تسليم بخواي تعالى جارش كينو بالتعريف في الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وآله والله أوسي نقطة في زنكا هركس مسلمانية والله مسلمانية أبيتو خوي تعالى بيخوا فارس يخبا فارس بي وخوي تعالى بناسي بويكوا بتنهاء ببارستي وشين إطاعي أو بكوي وسمع طاعب أو بكي وخوش بريك إلا حمشرك مشركين أجر خود بري نكي إلا شرك مشركين هجن يجو عبادتي وتوحيدك استفادينيا جا شون أجر تو بي لقال لي وجكتها بلي والله كاكا عبادتهم بو خوا ها يا ساو رسائل دنياشم من لقال عبد كان إخوا أبو خمان دستور يا ساداني إخوا علاقة يمينيا أيوة شريك نبي شيء شريكة ولا يكون قصد المشرك أن معبوده ليس شريكا لله في ملكه بل هو مجرد وسيلة إلى الله ومقرب إليه جاء قدار بن أوانك أمره لأن برسيتو بوشي باسي عبد القادر جيلاني أكي ياخد باسي بيغمرك صلى الله عليه وسلم ياخد باسي هركسي على خو من ناي برستم أي شيء أكي والله نزيك مكاتا والأخوة علينا هو نفسي قصي مشرك كان بكان بياتشا كان نابرسي ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفا فدل ذلك على أمرين. شغل أمل الدلالة ذكاء لسر دوشت. أم دوشتات شيء زور قرنة. يكميان أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي للدخول في الإسلام. ولا يعصم الدم والمال وينجي من عذاب الله. يعني ولا ينجي من عذاب الله. يعني يكم توحيد الربوبية كتو إيمان دوابك أخوة عالم يدرس كردوا بديه نرى خالق رازق مدبر مالك أما هيتشنا كافي نيبو أيتو بيشتناو إسلام. بما مسلمان نابي. أما خواندنا بارزة مالدنا بارزة أما العذاب خوارز قارناك حتى توحيد أولوين خيطة بال بلايت شون إيمانم يكا خواه دنيا يدروس كردوا أبي أوهاج إيمانم هبك أبي هر أو ببارستم لها مشتك ما الأمر الثاني أن عبادة الله إذا دخلها شيء من الشرك أفسدها فلا تصح العبادة إلا مع الإخلاص أويك عبادة بو خواه أقر شتيق للشرك شوناو يكسر بطاليكاتوا بطال يكاتوا وهج عبادتك رازنية دروزنية دانا مزرع إلا لقى الإخلاص أنا به أو عبادته بطالة جالي ريا إشارة بو نقطة يشي قرن همو جاري إشارة بين أمرو خلقانيك مان هيا لكاكا ويبكيو تشيركي والراز تشيركي كردو بز مشرق نية أما خلطة الزور أما چه آيات يقواي وتوا چه حديث يقواي وتوا بقرنو بلاي علماء بزان چيلا درباري أو موضوع هركس يبكيو تناو شرك أو تا قرآن معنا فرمي أفرمي قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أخوائي قولي يكسر تكفيري أنك حتى لدليش يونات أدرك أبنائي والله بس حديثي ركب والله لسفرك أقسم أبدمات والله لدل ما نانهت وتدر بس سبعد بو بقال توقع ما وشتمانوت اشتوانيا تتعزل دواء إيمانك تكافر بي بقرر رو جاريشك كاتكتو علي يا رسول الله حمو إشكد روي خواب بيغمر الله صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لا يحبطن عمل خواهي قولوا تيتي والله قلتوا الشرك بكي أو الشرك بس توم الشرك نيت ويوتوا لا يحبطن عمله يعني تي ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون يعني تي همو بيغمران بازك أقر بيتو شريك بير خواهي قولوا همو إيش كان بطالكاتو همو كسيقوا آية جاء أقداري أودو نقطة يبي الشيخ فرمي الشيخ محمد بن عبد الوهاب فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا أقلت الدليل دليل السرأة كواه أم كساني بيغمر صلى الله عليه وسلم جنجيل قليانا شايتمانيان بما أهنا كخواي تبارو تعالى خالق ومالك ومدبريان بوا درسكار وبرى وبرى كاروباريان بوا رازقان بوا محيان بوا مميتان بوا واتا أواني زندو كردوت أوان أمريني ها فقرأ قوله تعالى أم آيتان بخير نروا قل من يرزقكم من السماء والأرض أي بيغمر توبيا أمبلي كي رزقتاني على أسمان والزبين أم من يملك السمع والأبصار كي جوتاوي إيوي بدستا أقر كرتان بكا شوتان بكا كي تاو جوتاني آتي أقر تو كر بكا يستا كي ريش بكا كي بودا قرانيتو من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت شيء زندو لمردو دردينه زندو لمردو دردينه اسم التفصيل بسياتك كا الشيخ شرحيك وشيء ويخرج الميت من الحي وشيء مردو لزندو دردينه شيء زندو لمردو دردينه وشيء مردو لزندو دردينه وما يدبر الأمر يعني أمر أسمان الزوي شيء بره ويبا فسيقولون الله ألين خوا ألين الله فقل أفلا تتقون توش بيان بلي أفلا تتقون سري تتقون كبزين شن معناها جينة أفلا تتقون تقوى يعني شي خوي تقوى بريتيلا عبادة كردن بوخوا بوي بيدل أو بك بيك أو مكميك أو بلي بيلي أو ملي ميلي أما لايك لا ينشك يعني أفلا تخافون عقاب الله إن عبدتم غيره ناترسن لعقاب إخوة أقر لغير إخوة تنبر إخوة عقاب تنبا أفلا تتقون ناترسن أفلا تخافون الله إن عبدتم غيره أقر غير إخوة تنبر لعقاب إخوة ناترسن وقوله هل وها فرمي قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون وأنا برسالك تعليكم أقر إزانا أقر إزانا أم برسالة تعليكم الزبيه كي هتشيج لزبيه كي سيقولون لله أوان الله والله الله قل أفلا تذكرون بيان بلي أي بو بيرناكنا وكأخوايا أتان أتواني الزندو تام كاتو وشكو أوان بروان بزندو كرنوان أبو أقدار بني يشيق لو شتاني كوا مشركين قريش لقل مشركين زماني بيش خوانا سيشتين زقترين دجاتي كلبو وتوحيد خواي تعالى يكاميان دجاتي ألوهية تانا كرت دوهميان جاتي قرار بپیغمبر کان سهمیان بلتیبل بروانه بون بروجی دوای سر لبری مشرکین امانیان همو لاتی بو اعتقاد بو بیرو بروابو کس یان یانو زیندو بینو کواته تماشای صورت مکی کان کن حموی باسی چی مان بوکا تقریر و اقرار لس امسه نقطه یا کابه خواب پرستن نک برواتان و به خواه هیو بزانن که خواه هيا همو یان بروانه بو که خواه هيا بس نان افرست بچي بخالصي ايان پرست بشركوا بس بخالصين ايان پرست بو اخوي غورا فرمي الا بزانن لله الدين الخالص والله اخوا قبولي ناق قال اخوا يكزر بپرست او نقطيه كم سرشي نقطيدهم انا وانا بيغمرنين چون بيغمرنين خوان اردوني نقطي سهم برام بروجي قامت چون يمزين دوبينا جاليري اخوي غورا فرمي افلا تذكرون أبو بيرناكنا أو خوياك عزو أسمان شيء دروس كرد بيه ناتواني أيوة زندوب كاتوا أو أنا أنا ناتواني يعني أنا شتي وانية شو أنا أو إسكا بورت كاوا زندوب بيتوا تولي خو عزو أسمان دروس كردو باشا دروس كردن تولي مني دروس كردو دروس كردن جيران تلك أجر جيران بيه يعني إعادة كردنا وزندوب كردنا وزارش كا هتشي لسر خوا جيران يبغى زجر وابه أبي دروس كردن جيران تو اعترافك أي برواك أي بدروس كردن أشون بروادني بزندوبنا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم تو بيان بلاي كي پروردگاري آسمانك هل حوا آسمانك كي پروردگاري عرش عظيم ها عرش عظيم يعني بروان بعرش شيء يعنى كوانا لنسي سيقولون لله قل أفلا تتقون ألين هي خوايا عرش خوايا ألين آسمانك كانوا زوي هي خوايا ألين خواي قولي بيان بلاي الله بيان بلي أفلا تتقون يعني أفلا تخافون عقاب الله إن عبدتم غيره ناترسن لعقاب إخوة كأجر غير إخوة تان برست يعني عبادة تان بوكر بيروي تان ليكر سمع طاعة تان بوكر دستوري أوان تان بتبريوا دجاتي إخوة تان كرت خال زنا حرامة دستوري أصال النبى كيف إخوة كرديان عافيت يام بيا بو هيش كسي كيجني دز بينة الرجان أو يدز بينة الرجان عقابيهم أما حلال كدني حرامني هي بيع عقلك أنا كالن أو أنا والله إخوانين خوايشي تيا خوايشي حلال وحرامي يا هو حلال وحرامي أنا كردوا حرام كان يا حلال لا كردوا حلال حرام كان يا حلال لا كردوا تماشى حرام كان كتشون أمره ربا حلال يا حلال يا استا زنا حلال يا أنا جنان بخواب بيا غمري خواش عقابي كي لسره الجنان بشخص إخوان بيا وميجوني كام بيا هو شيء هو أول أخو الأخوة بجورتر دان نندرا هو دانان رأي هو أخو الأخوة بجورتر هو بو دانان رأي شيخ فرمي وغير ذلك من الآيات آيات منزورة قرتو تبي الدليل بيني ولا سروي أو كافرانا أو مشركانا من الأخوان بارستوا بس شيء كان بيأكل دول الأخوان شيخ صالح عليه يقول الشيخ رحمه الله تعالى فإذا طلبت الدليل على أن المشركين مقرون بهذا أقرتوا الدليل الدليل لسر مشركة كان يعني دانيا أنا بوي كخوة أواني دروس كردوا يعني بتوحيد الربوبية وأنهم يشركون في توحيد الألوهية وأن شريكا بأكردوا لتوحيد ألوهية عليك خوة بارستيا فإذا أردت الدليل على هذه المسألة العظيمة التي يعرف بها الحق من الباطل كحق لباطل بمجاء بيته وبم دليل فقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فالمشركون يعترفون مشرك كان اعترافيا اعترافي أنا كير بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المتصرف في عباده الذين الذي بيده الأمر لا ينكر أحد منهم هذا وتعاون اعترافي أنا كير كأخواني قولوا دروسي كردون رسيانة وكاروباري دنيان بري وأبا أخواني تبارو تعالى أما نهمي أوان إقرارا بأخواني تعالى كرد بمانا كز إنكاري لما ناكرت بلا من قالوا وشا نجمون بمسلمان أخواني تعالى يا خمري ناس أصلاً كبيان بل أبي بقصي خواب كنا قلنا لكاتي دي صلاة قتاتها لقلك قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض هذا الرزق الذي تأكلون منه شئ رزق تاني على أسمان كانوا زي الله أو رزقك إيه وأي خون وتشربون وتلبسون وتركبون أو أي خون وأي خون ولبري كانوا أو هو كاراني كبوي أما ذكردون لا شحيوانات بيان استوى على تاني كوا استوى بكاري عليه هنا بو قاسنوا من الذي جاء به هل جاءت به الأصنام هاي أما بتكان هنا بياو كان هنا أما بشرك هنا يتي الأصنام جمادات وحجارة أم الأشجار الأصنام جمادات وحجارة أم الأشجار أم الأموات أم القبور والأضرحة كلها لا تأتي بأرزاقكم هجي شكلوا أنا رزقي ونايا فهم يعترفون بأن أصنامهم لا تخلق ولا ترزق حموش يعني اعتراف كان كصنم كان نشد رزق كان رزق شيئا قال تعالى أما يملك السمع والأبصار يعني شيء جو تاوي ايوي بدستا اقرب الرواكي يهنيتو السمع الحاسة العظيمة التي تسمع بها الأصوات جو بريتي اللويكة أوهم صوتي بي بيستي والبصر الذي تبصر به المرئيات بدراوكان بأبيني هذه العين التي يجعل الله فيها هذا البصر وهذا النور من الذي خلقه فيك أو بنينا أو نوري بنينا كي لا تعود تدرستي كرت كي عيبته أجر خوي جور بيهن لنا يبرك كي هنا توا هل خلقه أحد غير الله غير خوا أمي درس غير خوا تواني أما درسك فهل رأيتم أحدا من الخلق أوجد في أحد السمع إذا سلب منه تخوا كسك تام بنيوا لمخلوقات أجر يشك جوي كربو جوي نما أو سمعينما يشيش كبش جويش كيبو بيو بنته وببستيته وهل يستطيع أحد أن يرد للأعمى البصر الذي ذهب عنه شو كانت عن بنيوا كتشاوي عن بودروس كريتو بيو ببينن اشتواها يا لو اجتمع أهل الأرض كلهم على يجعلوا في عيني بصر ما استطاعوا هم سرزمين كوبيتو تشاوي كي بندرا ولا تشاوي كي شورا دروس كناتوانا لا الأصنام ولا الأطباء ولا الحذاق من العلماء نبت كانوا ن دكتور كانوا ن هج كسيكي زانا ودانا لزانايان فالمشركون معترفون بأن أصنامهم لا تعمل أي شيء من ذلك أوان اعترافي أنا كلك أما كزنات واني أمبكا أصنام كان يعني كزنات واني أمبكا قال تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم بك أفرمي لسورة أنعامات تشلوشش تبين بلا بين بلا مزال ما قر خوا كري كردن نتان بيست شويري كردن نتان بيني اقر خواي قولات دل تاني ختم لا يعني تي يعني بعقلي كردن يعني شيتي كردن او عقلي لدزدان كيتو انا تشاكتاكاتو ادب زام كسك شيتك تشاكاتو ها من اله غير الله يأتيكم به كي اتواني غيري خواه او كسك تشاكاتو يوجد احد لا يوجد احد لا يوجد احد يجيب عن هذا السؤال ولا أحد يستطيع غير الله أن يأتي بالسمع والبصر كزني بلا من أتوانم كسجني بلا إلا هل أبي أبلا شيء ولا أحد يستطيع غير الله أن يأتي بالسمع والبصر غير إخوانا أتوانا سمع والبصر يعني باشا أم إشانك أخوائك دولا خوائي ويدرس كردو بخيوي كردو رزقيان دا بخصي خوائك وربكن بخصي كسي ترمكن ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي شيخ الله هذا من العجائب تصير ما يأتك زور عجيبة الله يخرج الحي من الميت الزندولة مردودة رينا شون يخرج الزرع من الحبة دانك قنمك تويتشيني مردوة كتي أوجي أصوز جوانا الزندوية اللي درست بها ويخرج المؤمن من الكافر كابراي كافر مسلمان بي كافر مردوة مسلمان زندوة ويخرج الميت من الحي مردوج للزندو دارينا شون يخرج الكافر من المؤمن تماشاكي كابلاي مؤمن مرتد بيته ويبا كافر ألو زندو مردوي شدر هنا ويخرج البيضة من الطائر أو ألو رزندو تشيل در يتدروا هلكي شي مردو الذي يقدر على هذا هو الله أو تنها خوايا واتواني سبحانه وتعالى وما يدبر الأمر شيء شكار بالروابع هذا عموم يعني كل الأمور من الموت والحياة أما همشتك أنا قريتها مردن جيان والمرض والصحة نخوشي تندرستيو لشساغي والكفر والإيمان والغنى والفقر كافر بونو إيمان هنانو دولمانيو فقيريو شو روجو والعز والذل والملك حموي يعطي ذلك من يشاء أيابا هركسي ملك بابا هركسي أياه ويأخذه ممن يشاء لا تشيب سنته ولا سنته كل ما يجري في هذا الكون من تقلبات وتغيرات من الذي يوجد هذه التغيرات وهذه التقلبات شيء أم قران كاري أنا بالروابة شيء هل يسرني حمي لقدر إخوائي نسرى وخويك فسيقولون الله أو أنجلا الله فقال الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقل أفلا تتقون وكوت ما أفلا تتقون يعني شيء يعني بول عقاب إخوان ناترسن أجر إيو غير إخواتان بارست أي بو بقصيناك كواتا ما دام أنكم معترفون أن هذه الأمور بيد الله ألن بدس خواويا اعترافكا وأن أصنامكم لا تفعل شيئا منها أفلا تتقون الله وتوحدون وتفردون بالعبادة جاء ميك شيخ باسيكا لقل قبر بارستان أمرو شهر باسيكا لقل قبر بارستان إيما بو علمانيا أنا ألين اوانتان كالين بروامان بخواه ولو بنفاقج الين با ام بيتان بلين ايا ايوك برواتان اخواي ودروس كردوا بيتان وا اخواي وبهوانت بجهل را هشتوا بخوتان بكون دستور دانان ويا سادانان بيتان وا الاخوانات رسن ايواتن اراو بوچونگان خوتان زالكن بسر عالم ك امر اشتغلن دوس بيلي پشيمانو سس بيشتي جالن چاس بيلي پشيمان ابنوا ای بود استی سری اساقی خوانا کن 1400 ساله هر آویو نش گرایو بو همو کاتو زمانی بوا بلام حتی استج لسر دستوری غرنا کاتون بشر کان ولو کان من عندي غير الله لوجدوا في اختلافا كثيرة بخوال غير خواو بأبي معدل لياني اكتريابن او بشر هجرشی نخاتو إلا اساقی خوانا به او ابلا غير اساقی خوارچی خاتو دروکا كذابة مفترية مسرفة وأو كسج لشر زياتر بوصل عرز أهل عرز نائبة إفساد زياتر هيتش تري نائبة شون كتنهاية ساي خوايك ما نخا أقرتاني أمة ديك بي أقرتاني أهل سرزمين همو يبي بيك بارشا بقصي خوابك أقرشتاني اختلاف ودوبرتي ودجاياتي وكشتن وبرين هموش تقاني تيار ربا بقصي خواب مكان برون دستور بخوتان داني لأنكم إذا لم تتقوا الله فإن الله يعذبكم بزان أجر خو الأخوان ترسان بوي شوين يبكون خو عذاب تاني يا لأنه أقام عليكم الحجة خاي قولا حجة بصر تانا وهنا وقرآن والسنة وقرآن بيغمرين أردو صلى الله عليه وسلم قرآن بيغمر بلقيا هشتان بونا ما وتوا لبردم إخوايا إيو اعتذار بكن وقطع منكم المعذرة فلم يبقى إلا العذاب ما دمتم عرفتم الحق ولم تعملوا به ما دام حقك أزان إيشي بيناكن كما تزانيني حق بزنيا أبي إيش إيش بيبكي؟ فذلكم الله ربكم الحق يعني شيء الحق يعني المستحق للعبادة أو الله يا أو خوايتان الله ك أو شايستي بارستنا أو شايستي بقصة كردنا أو شايستي بيرويلة كردنا أو شايستي سمع طاعة بوكردنا كسي ترنيا فماذا بعد الحق إلا الضلال ده والله لو حق زيادة رحمي ضلالة هر كسيبه ملائكة ببرستي برستك الضلالة بيغمر ببرستي ضلالة صلى الله عليه وسلم صحابة ببرستي ضلالة بياو شاكان ببرستي ضلالة بناوي أولياء أموره مليكو سركردو رئيسو مشرعو دستور دانرو حاكمو حتشي يقبهم ضلالة غير يا ساي إخوانا به خوا فرميتي فماذا بعد الحق إلا الضلال آية دستوري غير إخوة حق يا ضلالة حق يا ضلالة بما أظلم ضلالة كواتا فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون يعني شبلاكم خواه قولي القرآن كلمات لدواي أم آياتان أو هبو الشيوي بازكا فرمي تسحرون تصرفون تؤفكون أما نبكاريني يعني شون إيو الروتان بي ور أجير دري لعبادتي خواه بو عبادتي غير خواه أو بري منتهي بعقلاتي ها يعني تصرفون عن عبادتي إلى عبادتي ما سواه وخويا ساوها بصراحه بلا بلا كاك وخويا سيد انا وكقران بقسيك يا بقسي او بشراناك يا سان دانا تجبلي ولا بقسي اخواناك بقسي وانا خويا غير بيدل باش تو تشون شون لدواي أم حقيقة أخوان أرديتي توشي أو ضلالة بوي تو شون رد كيف ذا أو ضلالة شون هالخلتين راي شكل آيات ترى لا تسحرون شون هالخلتين راي شون عقل دليس أند راي وا شون أنا بعقل كراي وكو فرعون فاستخف قومه فأطاعوه قومك أي بعقل كرت أواني شوين نكوت تبين لكم أن العبادة حق لله تعالى وتاندركو كعبادة حق إخوايا فلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى كزنابي ببارستري بحق تنهاء الله نبيل فإن لم تعبدوا فإن هذا ضلال أقر أو نبارستن وكوت من بارستن تنهاء بريتينينيا تنهاء وتنهاء بلي بزنيج الرجوع عبادة طال وكل عبادة كانتان بخوتان وبدلكان خوتان وبومزقو تكانتان علاقي شارع النبي علاقي ياساد نبي علاقي إيشكاري خلشيد نبي أي علاقي شيد هبه أي خواي قوري بعلاقي لو اشتانا ببيواندية لو اشتانا الله فهذا فماذا بعد الحق الذي هو التوحيد وإفراد الله بالعبادة إلا ضلال الذي هو الشرك لدواء هو إلا شرك وضلالة هيك ترنيا أقر بقصي إخوات كرت أو عبادتك أقر بقصي إخواتنا كرت هو بزان لسر شرك وضلالتي فليحذر المسلم من هذا وليقبل الحق إذا تبين له با مسلمان بترسي أقاداري خوي بلمشتانا وبا حغور بقري أقر بيان بوبوي خصوصا في أمر التوحيد والعقيدة يقبل الحق إذا تبين له ويخاف أن يصرف عنه فلا يقبله بعد ذلك بترسي له ويكا أقر روي بيور جرى لو عبادة الراستقين أبو أخوايا أو كاتتوشي ظلال بيتر هش تيشي ليقبول ناكري وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون هتا آخر آياتا كان الشيخ أمي هنا وتو قال أم آياتانا كباسي كرد قال هذه الآيات من سورة المؤمنون لشهر حكاية قال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون إيو بلي تو بيان بلي بلي الزمين وهاتيك اشتياتي هي كيا بيان بلن أقر أزانن جوابا بنو بيان بلن سيقولون لله قال أنه إخوة قل أفلا تذكرون وكباس ما قد يعني شي تذكرون بو بيرناك انا وكخواس بين الزندوت انا كاتو اشنو بردمي محاسبه انا كا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم بلا شي بيرورد غاري اسمانه كان شي بديهنه رو دروس كاريتي يا اسمانه كان هر حو اسمانه كا هي عرش عظيم شي بيرورد غاري عرش الك غورتري مخلوقه سيقولون للالن هي خوايا قل افلا تتقون اي بو بخسيناكن اي بو عبادتي بناكن اي بو ليناترسن اقر عبادتي غيري او تانكت او عقاب تانا يا قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه بلا كي همو ملكوتي هموش تكاني بدست كي خاوني همو بنورا كي بدست كي اي وهو هروها وهو يجير ولا يجار عليه يعني شي يجير ولا يجار عليه يعني كسنيا كسنية بشتى بناهندية و إلا خوا بناهندية ولا غيره يعني خوا يقول بناهندية خلق كيا عبد كيا قالوتي خوايا من بنام بوتوبرت خوا بنايا بقرتو بلا خوا خوا بناي قبولك ولا يجار عليه طبعا كاتك خوا بناي قبولك نايلة هيش كسيد تيلبا أو كسيب شتى بناهندية خوا تعالى و أي باريز إلا همو مكروهك ولا تناخد بخوا باريز بلام ولا يجار عليه أي أو كسي خوابي انتقام لبسان بشيطة بناهندي هر كسي أتواني بناهندي قبولك ناتواني ولا يجار عليه يعني هر كسي لدس خواب رابك بشيطة بناهندي هر كسي كوا أو كسا حدشاني مزن بي وبتوانا بي وبقوة بي ناتواني برقري لدى صلاة خوابك خواي قورا أو كسي لبناهندي أو درهيني تدرك واتا مجال تاني رابك ويخواي قورا فرميتي ففروا إلى الله أبي إلا ولا إخوان رابك نبي ولا يكسيت الرابك إن جاله كأمان طبعا أما أزانن أمانة هم يزانن إن كنتم تعلمون أجر أزانن جواب بنوا فرم جواب بنوا سيقولون لله ألا هي خوايا قل فأنا تسحرون ها تسحرون يعني شيء بو إيه وبعقلك رين بو إيه وعقل تالي أسنريته بو إيه والسحر تالي غير بو إيه وعقل تنصرف كلا وبو غيري خواي تبرو تعقيدي بعث وتزين دبونا وعقيدي عبادة كردن بو خواب تنها بو إيه ولا سر أمدو عقيدة باكو ريكو بيكا عقل تان هلا خلاتين ريو أشنا سر عقيدي كتر شغف فرمي هذه آيات من سورة المؤمنون أم آياتنا لسورة المؤمنون بون مثل الآيات التي في سورة يونس وكواني بيشوك حول معنا لسورة يونس التي ساقها المصنف ومثل غيرها من الآيات التي تقرر أن المشركين يعترفون لله بربوبيته ولكنهم يعارضون في توحيد الألوهية زور زور من هيلم جور آياتنا لقرآن سر لبري قرآن همي أوهاية يعني دعوة توحيد ألوهيتك أبوي كإقرار أن بيك بتوحيدك ربوبيت ويش الأمانة هنا؟ الله أها خواني جانزاني خوا دروس كارا بدي هي نرى بلام أما نبون با مسلمان أبي إلا بلي أبي خواش ببلسطين وبقصيب يعني وبيروي لك. قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله ما دامت الأرض ومن فيها لله كيف تعبدون الأصنام ما دام أرزو هتشيتي هي خوايا وشون صنع مكان بتكان أبارستن التي لا تملك شيئا وتعبدون القبور الميتة التي لا حياة في أصحابها عشان أو قبر مردوانك أو قبر أنا أبارستن أو كسانك تيا لجانك برزخيا أو حياة إخوان لجاني برزخيا هي بس حياة الدنيا إما النية قال لإما بيبزان إما الدوان لكن جاب من بنوا أفلا تذكرون يعني أفلا تذكرون أنا الذي يملك الأرض ومن فيها هو المستحق للعبادة دون هذه الأصنام التي تعبدونها طبعا تذكرون علماء بشن تفسيرك أو هكذا جوانا هموش تفسيري يعني تنوعي بيوتري يعني جاتي يكتري ناكا بوياد ناكا نوك أخوة زندوتانا كاتو بوياد ناكا نوك أخوة مستحق عبادة ونيا بوياد ناكا نوك نابي الشركي بقرار بان وهذا إقامة للحجة عليهم بما يعترفون به على ما جحدوا أما هم إقامة حجبوا أما بلقي هنا نوبو لسر أوان كأوان اعتراف يعني كردوا بوشتانا كشي اعتراف يعني بتشي كردوا بتوحيد الربوبية أي ما على ما جحدوا جحدي شيء عن كردوا إنكاري شيء عن كردوا توحيد الألوهية فهم يعترفون بتوحيد الربوبية ويجحدون توحيد الألوهية أو هنا اعتراف يعني كردوا إخوة دروس كاري أو أنا ملام اعتراف ناكن بوي تنهاش أبي أو ببارستري ألين أي بارستين بس لقال أي شا شتي ترى بارستين كواتا إذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون أو مشكلك إيه تقول لي بس خوا ضلي تتقي است أمره أو آيات بتنفيذ كان لسر واقعي أمره بلا خلشنا ورن تنها بس قرآن وحديث دين إسلام سر ورمان به كهك شون به كوا حرية الرأي أم قصيتوا كهك شون به أو نفس قصص مشكلة كاني زماني بيغمض أجعل الآلية إله واحدة إن هذا لأمر سي عجاب شون به بس رأوا كان يقبل كهك شون به يقبل أي حرية الرأي لك شوية أي حرية التفكير لك شوية أي